الشيطان الرجيم. Mm-hmm.

الله العزيز الحكيم

تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يفعلون. سبحانه كل يجري خلق السماوات والأرض بالحق يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. فإن الله منكم ولا يرضى لعباده الكفر ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم الشتاء والصيف الشتاء والصيف وآمنهم من يوم الدين إياك بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم تنقيم والذين يؤمنون بما صدق الله.